في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخوان المستمعين وأخوات المستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زلت أطوف وإياكم في سيرة هؤلاء العابدين، وما زلنا نقتبس من سيرهم ومن حياتهم ما يكون فيه زادنا ونفعنا عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن النظر في سير القوم، لا سيما الصالحين والعابدين، ولا سيما الذين عرفوا حقيقة الدنيا فسعوا إلى الآخرة، لا شك أنها تضيف للإنسان إضافات كبيرة بإذن الله جل وعلا، وهي تنشط النفس وتدفع الإنسان إلى اكتساب الصالحات وأيضا الترقي في مدارج الكمال بإذن الله جل وعلا. حديث اليوم معكم ومع هؤلاء العابدين في قضية من أهم القضايا. هذه القضية هي أول الأمر وآخره وسره وظاهره. هذه القضية هي قضية التوبة. تعلمون إخواني وأخواتي أن الله تعالى خلق الإنسان، خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، وجعل هذا الإنسان في هذه الدنيا مكلفا بجملة من الأعمال، وهذا الإنسان يتنازعه جملة من الأمور، ففيه النزعة إلى الخير وفيه النزعة إلى الشر والفساد. وجعل الله جل وعلا هذا الإنسان بطبعه ميالا إلى الوقوع في الخطيئة والذنب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا يسلم أحد من الوقوع في الذنب والخطيئة. صحيح أنه يكثر عند شخص ويقل عند آخر، وذلك على قدر قربه من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد قريبا من الله جل وعلا كانت ذنوبه صغيرة وآثامه قليلة، وكلما ابتعد العبد عن الله جل وعلا كانت ذنوبه عظيمة وجرائمه كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر مجرب ومعروف، وقد يجتمع في الشخص الواحد أيضا ذنوب صغيرة وآثام كبيرة. حينما يكون قريبا من الله جل وعلا مراقبا له سبحانه وتعالى يكون بينه وبين عظائم الذنوب وكبائر الآثام سدا، ولربما اقترف شيئا من هذه الصغائر. أما إذا كان بعيدا عن الله جل وعلا وبعيدا عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإنه والعياذ بالله ينغمس في عظائم الآثام ويقع في كبائر الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. على العموم، بالنسبة لجنس الإنسان خطاء، ما من أحد إلا وهو يقع في الخطيئة، لكن الله تعالى دعا عباده إلى التوبة ودعاهم إلى الاستغفار. ولذلك من أهم ما يميز العابدين هو كثرة توبتهم واستغفارهم مما يعلمون ومما لا يعلمون. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد العابدين، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قول: أستغفر الله وأتوب إليه، حتى إنه كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول: أستغفر الله وأتوب إليه. كان يستغفر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، كان يستغفر الله في حال ضعنه وفي حال إقامته، كان يستغفر الله في حال سلمه وحربه، كان يستغفر الله في ليله ونهاره، كان يستغفر الله في خلوته وجلوته عليه الصلاة والسلام، فلا يفتر لسانه عن قول أستغفر الله وأتوب إليه. والمتأمل أيضا في حياة جميع الأنبياء، هم العابدون لله جل وعلا، تجدهم كانوا يكثرون من الاستغفار ومن التوبة لله وحده لا شريك له. فهذا آدم عليه السلام استغفر ربه كثيرا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام طلب من ربه المغفرة طويلا وكثيرا، وطلبها أيضا للمؤمنين وللمؤمنات. وأيضا إبراهيم عليه السلام كان يستغفر الله كثيرا ويتوب إلى الله طويلا. وهكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانت ألسنتهم تفتر عن التوبة والاستغفار لله الواحد القهار. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانت التوبة على ألسنتهم عادة، ونفوسهم إلى التوبة منقادة. كانوا يتهمون أنفسهم وهم من هم؟ هم أهل الصلاح والتقى، هم أهل العفاف والعبادة، ومع ذلك كانوا يستغفرون الله تعالى طويلا وكثيرا، لعلمهم بأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولعلمهم بأن النفس البشرية ميالة إلى الخطأ وإلى الذنب، فقد يصدر من أحدهم خطأ أو ذنبا بحيث لا يشعرون، فكانوا يستغفرون الله جل وعلا. كانوا يتهمون أنفسهم، يحطون من قدر هذه النفس ولا يزكون أنفسهم أبدا، بل كانوا يتهمونها ويطلبون من الله جل وعلا أن يغفر لهم. ولذلك إخواني وأخواتي، التوبة من الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب هي مبدأ طريق العابدين، وهي رأس مال السالكين الفائزين، وهي أول إقدام هؤلاء العابدين الذين يريدون جنة الله جل وعلا ورضاه قبل ذلك، وهي مطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين. ولأجل هذا كما ذكرت لكم بأن منزل التوبة أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وقد قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعلمون إخواني وأخواتي بأن هذه الآية نزلت في سورة من السور المدنية، والله تعالى يخاطب أهل الإيمان ويخاطب خيار خلقه في ذلك الوقت، وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا بالله وبرسوله، والذين هاجروا وتركوا الأوطان والأولاد والأموال رغبة فيما عند الله جل وعلا، والذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل نصرة دين الله جل وعلا وتبليغ كلمته، ومع ذلك يأمرهم الله جل وعلا بالتوبة. يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. انظروا كيف أنه علق الفلاح بالتوبة، وأتى بكلمة لعل إذانا بأنكم إذا تبتم على رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من هؤلاء. يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكأن الله تعالى قسم العباد إلى تائب وظالم، وليس ثم قسم آخر، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب، ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. إذن التائب في واقع الأمر قلبه معلق بالله، فهو يتملق بين يدي مولاه وينطرح على عتباته ويتعرض لنفحاته. وهذا هو شأن العابدين، هذا هو شأن المتألهين، هذا هو شأن الذين يرجون الله والدار الآخرة، ويعلمون بأنهم موقوفون بين يدي الله وأن الله تعالى سائلهم، ولذلك دائما يريد رضا الله جل وعلا حتى ولو لم يقع في الذنب. فتجده دائما يلهج بالتوبة وبالاستغفار ليعلن أمام ربه جل وعلا أنه عبد مملوك له، وأنه خاضع لربه ولمولاه، وأن الله جل وعلا متصرف فيه كيف يشاء، سبحانه وتعالى وعز. ولأجل هذا نجد السلف الصالح رضي الله عنهم وهم أهل العبادة والطاعة من أكثر الناس توبة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن الواحد منهم إذا قصر في أمر واجب تاب إلى الله، بل بعضهم يذهب أبعد من ذلك حينما مثلا يصدر منه أو يتساهل في أمر من الأمور أو يكثر من المباحات، تجد يشعر بالذنب وبلوعته وبحرارته، فكأنه أذنب ذنبا عظيما وهو ليس بذنب في واقع الأمر، فتجد يستغفر الله جل وعلا ويتوب إليه. إذن التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وسلوكه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه هي التوبة. فالتائب إلى الله جل وعلا واقف على هذا الطريق المستقيم الذي عليه الأنبياء وعليه الصالحين وعليه الأخيار وعليه عباد الله المتقين. أما الذي في واقع الأمر لا يتوب إلى الله جل وعلا أو توبته ضعيفة مشلولة، تجده يتوب توبة المكره كأنه مكره عليها، فهذا ظالم لنفسه، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن التوبة لها شرائط ولها حدود ولها ضوابط ولها علامات، فليست التوبة فقط هي قول أستغفر الله وأتوب إليه، هذا أحد أركان التوبة وأحد معالم التوبة وأحد الطرق التي لا تكتمل التوبة بها فقط، وإنما لا بد من باقي هذه الشرائط. ولذلك مثلا إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه جل وعلا، فإن من شروط صحة التوبة هي الندم على هذا الفعل وعلى هذا العمل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، وأيضا الإقلاع عن هذا الذنب وتركه وجعله وراء الظهر، والأمر الآخر العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا الذنب. فأما الندم مثلا فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، إذ إن من لم يندم على قبيح الفعل وعلى هذا الذنب فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه، ولذلك جاء في كما ذكرت في الحديث الندم توبة. فيستحيل أن يتوب عبد وهو قائم على الذنب لا يبرح ومصر عليه لا يتزحزح، لا يمكن أبدا أن يقال بأن هذا تائب. تخيل رجلا يشرب الخمر ويقول تبت إلى الله من الخمر وهو ما زال عليه وما زال يعاقر الخمرة. وأما العزم الأكيد على عدم العودة إلى هذا الذنب فهذا في واقع الأمر يعتمد أساسا على إخلاص هذا العزم وعلى صدق القلب في ترك هذا الذنب وتلك الخطيئة. للحديث بقية حول توبة العابدين أرجئه إلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.